مستمعينا الكرام، موعدكم مع البرنامج التربوي علمني كل يوم اثنين من نص النهار ونص إلى ماضي ساعة ونص مع الصادق بالطيب. مستمعينا الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. تحية إلى كل من يتابعنا سواء في ربوع قبل الجميلة أو من داخل تونس وطننا العزيز أو من خارجه. فقرات برنامجنا لهذا اليوم من برنامج علمني إن شاء الله سنتناول الفقرات التالية. ضعف النتائج المدرسية خاصة في اللغات، سبل معالجتها وإمكانيات تحسينها وتداركها. أيضا سنتناول إمكانية توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون بين مؤسسات تربوية في قبلي ومعاهد أجنبية. سنرى ربما الفوائد التي سنجنيها من وراء هذه الاتفاقيات ومن وراء هذه الجسور التواصل بين معاهد من قبلي أو مؤسسات تربوية ومؤسسات أخرى أجنبية، خاصة أن تجربة قد نجحت في السابق في الكثير من المؤسسات التربوية التي استفادت كثيرا واستفادت تلاميذ، خاصة من حيث إقامة زيارات، تعاون بين الطرفين أو تبادل الخبرات أيضا بين سواء التلاميذ أو الأسرة التربوية أو المدرسين، والفائدة دائما تعود على الجميع. لمسة وفاة هذا اليوم ستكون موجهة وتحية إلى الطفل الفلسطيني بمناسبة مرور الذكرى 43 ليوم الأرض. أما قصة نجاح فسنستضيف الأستاذ محمد السويسي الذي سيحدثنا عن مسيرته في التدريس في جهة قبلي كأستاذ العربية، وسيحدثنا أيضا على تجربة النوادي الثقافية كان يشرف عليها وكان لها الأثر الكبير في تحسين نتائج وفي حث التلاميذ على المزيد من الإبداع والتفوق. إذن نبدأ بتحية إلى المعلمة وإلى كل المدرسين. مستمعينا الكرام، موعدكم مع البرنامج التربوي علمني كل يوم اثنين من نص النهار ونص إلى ماضي ساعة ونص. لمسة وفاء. لمسة وفاء. إذن لمسة وفاء أردناها أن تكون اليوم تحية ووفاء إلى الطفل الفلسطيني ومنه إلى كل الشعب الفلسطيني المناضل، هذا الطفل الفلسطيني الذي يعيش في ظروف احتلال، في ظروف استثنائية، لكن رغم ذلك يتحدى كل هذه العقبات ورغم كل ما يحيط به من آلام ومن أذى يأتيه من وراء النظام المستعمر أو المحتل الصهيوني، لكن رغم كل ذلك لا زال يعانق المعرفة ويعانق العلم ويلتحق بمؤسساته التربوية. لمسة الوفاء أردناها أن تكون من البرنامج وعبر إذاعة نبزاوة FM لهذا الطفل الفلسطيني المناضل، وذلك بمناسبة مرور الذكرى 43 ليوم الأرض الذي احتفل به كل أحرار العالم يوم السبت الفارط يوم 30 مارس من كل سنة، يتم الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة وهذه الذكرى الطيبة التي تؤرخ لنضال شعب طيلة سنوات، والذي نتمنى أن يفك الله أسره عن قريب. إذن هذه تحية محمد حسن، أرسم وقاوم. تشكل وتوكل في الجمع لا تتوسل في الجمع لا تتوسل لا تتشام لا تتشام لو وتفائل لو وتفائل لا تتشام لا تتشائل اف سوا اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. مستمعينا الكرام، موعدكم مع البرنامج التربوي علمني كل يوم اثنين من نص النهار ونص الى ماضي ساعه ونص. من أهم المواضيع اللافتة والتي تشغل بال كل الأولياء وكل التلاميذ وكل أعضاء الأسرة التربوية على حد سواء، هو ما ربما المؤشرات الأولى التي تدل على ضعف في مستوى النتائج المدرسية للكثير من التلاميذ في كل المراحل تقريبا، سواء كان في المرحلة الأساسية الأولى أو المرحلة الإعدادية أو المرحلة الثانوية، وخاصة هذا الضعف ربما يبدو في مستوى اللغات. ما هي سبل معالجة هذه الظاهرة وإمكانيات تحسينها وتداركها؟ الأكيد أن هذا الضعف، هذا التراجع الكبير في مستوى المعدلات خاصة في المواد اللغوية، مرده الكثير من الأسباب، أهمها باعتبار أن التلميذ هو محور العملية التربوية والتلميذ هو المعني الأول والأخير بالنتائج المدرسية. الأكيد أن عملية يعني اعتبار هذه المواد ربما مواد ثانوية بالنسبة للتلميذ ولا تستحق كل الاهتمام وكل الرعاية، هذا من بين الأسباب ربما النفسية، ربما في خاصة في المواد كالفرنسية والإنجليزية وكذلك اللغات الأخرى الألمانية والإسبانية، يعني تسجل حالات من الضعف والتراجع في مستوى معدلاتها خاصة في الامتحانات الوطنية. يعني أكيد أننا أكيد أن الولي يعني ينتبه إلى هذه المسألة التي تؤثر سلبا على المعدل العام للتلميذ. من بين الأسباب أيضا هو عدم إعطاء هذه المواد الأهمية التي تستحقها، سواء في المراجعة أو في المطالعة أو في الدخول مثلا إلى بعض المواقع الانترنت التي يمكن يستفيد منها التلميذ ويحسن زاده اللغوي في ودرايته ومعرفته بلغة معينة. وربما كل هذه الأسباب قد تؤدي إلى هذا التراجع. سبل المعالجة يعني بالحديث عندما نتحدث مع الكثير من الزملاء سواء كانوا معلمين أو أساتذة، أغلبهم يشخص هذه الظاهرة ويعتبر أن من بين الحلول الناجعة هو المطالعة، على اعتبار أن المطالعة هي يعني طريقة ناجعة جدا في تحسين المستوى اللغوي ومستوى القدرة على الحديث والتحدث بتلك اللغة. هذا لا يمكن أن يتحقق إلا بالمطالعة المكثفة، خاصة أن كل المؤسسات التربوية تقريبا فيها مكتبات مدرسية. ولكن ما نلاحظه وللأسف هو عملية عزوف هؤلاء التلاميذ عن ارتياد هذه المكتبات المدرسية وعدم الإقبال على مطالعة الكتاب. الكتاب أتحدث هنا عن الكتاب الورقي باعتبار أن ربما هو أسهل وأيسر حتى في الحصول عليه. كما ذكرت أن كل المؤسسات تقريبا فيها مكتبات مدرسية ومزودة بكل المراجع تقريبا في كل المواد وبكل اللغات. لذلك الولي هنا لابد أن يدفع في اتجاه الكثير من المطالعة. الولي أيضا أن يدفع في اتجاه الاستخدام الإيجابي لمختلف الوسائل التكنولوجية الحديثة كالإنترنت، فيها الكثير من المواقع والكثير من يعني تحميل، إمكانية تحميل كتب أو مقالات أو دراسات أو بحوث في مجال معين يمكن للتلميذ أن يطلع عليها عبر الإنترنت أيضا. إذن إمكانية التدارك، إمكانية التدارك هذا الضعف هي قائمة وممكنة ومتاحة بالنسبة لجميع التلاميذ على حد سواء، وإن شاء الله في الثلاثي الثاني ربما تتحسن هذا المستوى، وخاصة كما ذكرت أن في ضعف المواد اللغوية لابد أن تكون هناك عملية ديمومة وعملية تواصل في التعامل مع الكتاب ومع المطالعة، وحتى في العربية في الحقيقة أن الكثير من الزملاء ربما يلاحظون أن التلاميذ ما ضعفاء حتى أو ضعاف حتى في مستوى اللغة العربية، وهذا غير مبرر باعتبار أن اللغة العربية هي اللغة الأم، هي لغة الحضارة العربية والإسلامية، إذ ليس من المبرر إطلاقا أن يكون التلميذ على غاية من الضعف في لغته الأم التي تستدعي أيضا أن يطالع التلميذ الكثير من المراجع، سواء كانت مراجع أدبية أو مراجع سواء في العلوم الإنسانية أو في الجانب القانوني أو في الجانب السياسي أو في الجانب الثقافي أو في كل المجالات تقريبا التي تتوفر في كل الأطر وكل الفضاءات الخاصة بعملية المطالعة، سواء كانت في المكتبات المدرسية أو في المكتبات خارج الفضاء المدرسي كالمكتبات العمومية أو المكتبات الخاصة أيضا. لأننا أذكر أننا كنا عندما كنا تلاميذ كان كل تلميذ يبادر وينطلق في تأسيس مكتبته الخاصة، يبدأ بتأسيس نواة أولى للمكتبة يضع فيها بعض الكتيبات إلى أن تكبر هذه المكتبة وتصبح مكتبة كبيرة تضم عدد من المراجع والكتب. لذلك تقليد الكتابة هو مهم جدا، القراءة والكتابة أيضا مهم جدا بالنسبة لكل تلميذ، سواء كان في المكتبة المدرسية أو المكاتب خارج الفضاء المدرسي أو المكتبات الخاصة. إذن أملنا أن كل تلاميذنا إن شاء الله يتحسنون في مستوى لغتهم في كل المواد دون استثناء، كل ذلك من أجل أن تتحسن مستوياتهم في كل المواد، وبالتالي يكونون قادرين على تحصيل نتائج جيدة. إذن نخرج فاصل ثم نعود. هناك موضوع آخر لا يقل أهمية عن ما كنا نتحدث فيه، وهو إمكانية الشراكة والتعاون بين مؤسسات تربوية في قبلي ومعاهد أجنبية، خاصة أن هذه التجربة قد سبق وأن خاضتها عدة مؤسسات تربوية في جهة قبلي وأثمرت وأعطت نتيجة إيجابية جدا. أذكر بعض المعاهد، سواء كان معهد دوز، أيضا معهد العهد الجديد، والمدرسة الإعدادية ابن شرف التي خاضت عدة تجارب شراكة وتعاون بين مؤسسات تربوية، سواء كانت من فرنسا أو من ألمانيا أو في أي بلد أجنبي. الأكيد أن هذا التعاون وهذا هذه الشراكة يعني تؤتي أكلها وتعطي نتيجة إيجابية، سواء بالنسبة للتلاميذ أو بالنسبة للإطار المدرس. بالنسبة للتلاميذ يأخذون تجارب غيرهم، وتتاح لهم ربما فرصة السفر وفرصة الاطلاع عن كثب عما تعيشه الدول، خاصة الأوروبية، من حداثة ومن تطور في كل المجالات. التلميذ عندما يسافر، السفر هو مصدر مهم للمعرفة بالنسبة للتلميذ، لأن السفر يتيح فرصة الاطلاع على الكثير من الأشياء التي كان يجهلها التلميذ ولم يكن ليعرفها لو لم يسافر إلى بلد معين أو إلى أي مكان من العالم. بالتالي هذه إمكانية الشراكة والتعاون مع مؤسسات أخرى، إن شاء الله برنامج علمني الذي يبث كل أسبوع عبر إذاعة نبزة وأفهم، إن شاء الله سيتولى عملية تنسيق أيضا بين عدد من المؤسسات الأجنبية ومؤسسات تربوية وطنية في جهة قبلي. أملنا كبير في أن نرتقي بمستوى تلاميذنا ومستوى مؤسساتنا التربوية اقتداء بالأفضل، اقتداء بتجارب ناجحة أخرى، لأن كلما نطلع على تجارب أفضل، تجارب أرقى، تجارب ربما ناجحة، قد ننسج على منوالها ونحسن من أدائنا ومن مستوى مؤسساتنا التربوية، وبالتالي نبلغ الهدف الذي نصبو إليه والذي نطمح إلى تحقيقه، وهو تحسين مستوى تلاميذنا، يعني سواء في مستوى قدرتهم المعرفية أو العلمية أو السلوكية أيضا. لذلك انفتاح هذه المؤسسات على غيرها من المؤسسات التربوية الأخرى هو مسألة مهمة جدا، مسألة إيجابية جدا كما ذكرت، لأن الكثير من المؤسسات التربوية قد خاضت هذه التجربة واستفادت، استفادت تقنيا في مستوى التجهيزات، استفادت أيضا في مستوى التجارب، لأن نقل هذه التجارب الناجحة قد يؤدي إلى أيضا نسج على منوال هذه التجارب وتحسين كل ما يعني في مستوى نتائج التلاميذ أو تحسين البنية الأساسية للمؤسسات أو خوض مشاريع جديدة ربما تنهض بالمستوى التعليمي في جهة قبلي. إذن هذا هو الأمل الذي يحدونا جميعا ونسعى إلى تحقيقه. إذن مرسال خليفة في البالي أغنية. ساعة ونص مع الصادق بالطيب. قصة نجاح. قصة نجاح. قصة نجاح لهذا اليوم. سعداء بأن يكون معنا الأستاذ محمد السويسي، الأستاذ الذي يحيل على شرف المهنة، وقد مر من هنا، مر من محدوز، كان مدرسا. وإذن سعداء بأن يكون بيننا عبر الهاتف اليوم، وهي يعني هذه المصافحة هي عبارة عن تكريم لهذا الرجل الذي قدم الكثير للتربية والتعليم وفرصة للاطلاع على مسيرته التي كانت حافلة بالعطاء ويعني نطلع عليها من بداياتها منذ كان تلميذا وإلى أن تخرج وأصبح مدرسا وجاء إلى جهة قبلي هنا والتحديد في معهد دوز. أهلا سي محمد ومرحبا. مرحبا بكم، شكرا على هذه المصافحة وهذه الكلمة تجاه شخصي المتواضع، شكرا لكم. مرحبا بك سي محمد، لو تضعنا في الإطار وتعطينا فكرة عن مسيرتك ربما من بدايتها، تعليمك الابتدائي وثم الثانوي والعالي ثم تعيينك كمدرس للغة العربية في معهد دوز وكم مكثت هنا، وبالتالي يعني تعطينا فكرة عن كل هذه المعطيات. شكرا. اولا انا من الجيل مدرسه الاستقلال، اذ انتسبت الى التعليم الابتدائي سنه 59 و 1900. نعم. بعيد الاستقلال بقليل. واحرزت الابتدائيه في المدرسه الابتدائيه الكبرى بالدغباشي بمدينه الحامه، ومن انتقلت الى التعليم الثانوي وانتسبت في المرحله الثانويه بعد الثانويه العامه الى مدرسه ترشيح المعلمين، ومنها انتسبت الى التعليم العالي وانهيت تعليمي العالي بالأستاذية في اللغة والأداب العربية. نعم. وحللت بالحياة المهنية منذ 5 أكتوبر 1973 وظللت مدرسا بين فصول بين جدران الأقسام إلى غاية نوفمبر 87. ومنها تحولت إلى رائد الأساس في المعهد الثانوي حي المنارة بجابس، وبعدها أصبحت مديرا للعديد من المؤسسات الثانوية الإعدادية والثانوية العامة، حيث حلت على شرف المهنة في أكتوبر 1911. نعم إن شاء الله بطول العمر. وفي حياتي المهنية جلت بين مدايني هذا القطر، حيث حللت بدوز بعد 4 سنوات بالتدريس بالمعهد الفني بجابس في استحقت بالمدرسة الإعدادية بدوز سنتها الثانية، وظللت بها هنالك سنتين من أجمل مراحل حياتي المهنية، إذ أني ذهبت إليها في عمل دولي، ولكني عشت بدوز كمدرس وكمواطن وكرجل نشيط في الحياة الثقافية، إذ أن أحدثنا نواة المسرح بالمدرسة التي أصبحت الآن من أبناء ذلك الجيل هي زرقة البلدية للتنفيذ. نعم، يعني هذا بالضبط ما أردت الحديث معك حوله، هو ذلك الحراك الثقافي الذي كان موجودا في السابق وللأسف ربما الآن ضعفت وتيرته. يعني تلك الحقبة كان فيها حراك ثقافي، كانت فيها نوادي ثقافية، نادي القصة، نادي الأدب، في سواء داخل المؤسسات التربوية أو حتى خارج محيط المدرسة كان هناك يعني حراك ثقافي كبير، مسرح، موسيقى، نوادي سينما. يعني هل يمكن تعطينا فكرة عن هذا الحراك الثقافي الذي كان موجود والذي أثمر اليوم عدد من الأسماء اللامعة سواء كان في الشعر أو في القصة أو في الرسم، وطبعا أسماء معروفة، وكما تعرف أستاذ محمد أن الكثير من النجوم حتى في المسرح أو في الموسيقى كلهم بداياتهم وخطواتهم الأولى كانت ضمن النوادي المدرسية، النوادي الثقافية المدرسية. عادة ما يقول الناس مدن صحراء، لكن دوز لم تكن صحراء سنوات الثلث الأخير من القرن 20. نعم. بإحداث المؤسسة التربوية الثانوية بها بدأ النشاط داخل المؤسسة وفي محيط المؤسسة في الواقع. كانت دار الثقافة تعج بالنشاط، وكانت المؤسسة التربوية تعج بالنشاط، وحصل تجانس أو زخم ثقافي، إذ أن في الجنوب التونسي الشرقي وقتها كانت قرية الرقبة فيها مجلة ودوز فيها مجلة سد الصحراء. نعم. فالاشتراك الأولى كانت في الثلث الأول الثلث الأخير من قرن عشرين بيدوز كانت فيها مجلة دورية صدى الصحراء. نعم. وكان نادي القلم بالمعهد. وهي تجربة رائدة. وكان الفعل التربوي محفوف بالعمل الإبداعي من مسرح وموسيقى ونشاط رياضي. فالواقع تضافر الجهود عوامل كبرى وبدايات المسرح في دوز كانت سنة 78. نعم. حيث أحرز المسرح في دوز على الجائزة الأولى الجهوية لأن قبل يومها لم تكن ولاية. فأحرزت نادي المسرح بالمدرسة الإعدادية بدوز على الجائزة الأولى الجهوية. نعم. هل تذكر بعض الأسماء؟ ولكن نواة هي الآن فيها عناصر في الفرقة بلدية دوز التمثيل عناصر على مستوى العالم العربي. إذن فدا دوز وصل إلى المغرب وهي بدايتها كانت في الثلث الأول من القرن العشرين. نعم. الممثل القدير منصور الصغير وناصر عبد الدايم والأستاذ نور الدين بالطيب. نعم. معنا من ذاك الجيل. نعم. هم فعلا بناة الفعل الثقافي الإبداعي التربوي الجليل في ديار دوز. فدوز لم تكن صحراء في الصحراء كانت على مستوى الجغرافيا ولكنها لم تكن صحراء على مستوى الثقافي بل كانت مدينة ثقافة. نعم. ودوز تظل كذلك مدينة ثقافة. نعم. وعندما نتحدث عن دوز يعني نتحدث عن قبيلة ككل باعتبار أن كل جهة قبيلية أكيد أن يعني معقل الثقافة وللإبداع وفي كل المجالات كما كنت تتحدث. يعني أستاذ محمد هل يمكن تذكر هل بقي في ذاكرتك بعض الأسماء من التلاميذ الذين هم اليوم أكيد في مواقع معينة في مواقع مرموقة من السلم الاجتماعي هل تذكر بعض الأسماء ربما اللامعة أو المتميزة على المستوى الثقافي أو على المستوى معرفي؟ الواقع جهة ولاية قبيلة مصلحة ولاية في ثمانية القرن. نعم. استقلت بذاتها في مستوى الفعل الثقافي وكان حضورها لافتا في الواقع. نعم. وأذكر من بين تلاميذي محمد مسعود أذكر الدين بالطيب. نعم. أذكر الكثير من هؤلاء تدرجوا على مستوى الأكاديمي وتدرجوا على مستوى الإبداع. وغيرهم كثير أخاف أن أقع في التعداد ولكن لجهة قبيلي خصوصية ثقافية لأنها مارست الفعل الثقافي أدقي هو الفن الرابع لأن المدن الكبرى يقيسوها بالمستوى المسرح. نعم. فجهة قبيلي فيها المسرح اللي هو برشا ولايات ما عندهاش عمل مسرحي لأنه هو أكبر الفن الصعب. نعم. لأن فيه كتابة وفيه إبداع وفيه حركة اقتدام بالمقولة الشهيرة أعطني مسرحا أعطيك شعبا عظيما. نعم. أعطيك شعبا عظيما. فجهة قبيل للواقع في مخيان العادي لو عدنا إلى الوراء أبعد من ذلك الزمن فالأستاذ علي عارف هو دكتور في الفيزياء ولكنه شاعر. نعم. والإخوة رحمهم الله الأموات رحمهم الله والأحياء كثر هم وأخشى نقع في الإسقاطات. وجهة قبيلة فيها من المبدعين الذين أضافوا إلى المدونة العربية من روائيين وشعراء وقصصين كثر. نعم. وفي الحقيقة هذه الإطلالة في البرنامج هي تكريم لهؤلاء تكريم لكل هؤلاء الذين مروا من هنا الذين أبدعوا في مجال إبداعي معين في فن من الفنون كما كنت تتحدث في الستينات والسبعينات والثمانينات ولما لا تتواصل هذا الزخم الثقافي هذا الحراك الثقافي لما لا يتواصل حتى اليوم خاصة إذا عرفنا أستاذ محمد أن جهة قبيلة اليوم تعيش حراك ثقافي متمثل في عدة مهرجانات أكيد أنك على علم بها مهرجان الصحراء مهرجان التمور مهرجان الفن الرابع يعني الكثير جدا من المهرجانات على مدار السنة وهذا إنما يعكس ثراء هذه الجهة الثقافي ويعكس مستوى مبدعيها وفنانيها ومعناها إن شاء الله دائما نحو الأفضل. ربما أنت كمربي قديم أو كمدرس يعني سابق ماذا تنصح الأجيال هذه الأجيال خاصة في تعاملها سواء كان المعرفي أو الثقافي؟ ما أدعو إليه في الواقع أن تتواصل الريادة، لأن جهة قبلي في الواقع لها ريادة على مستوى الحضور الفني في كل إشكاله، والفضاء ملائم، والجيل واثق من نفسه ومعتز بهذا الانتساب إلى تلك الأرض. ما أدعو إليه في الواقع أن تكونوا حملة مشاعل، أن تكون لكم رؤى ورغبة في الإبقاء على هذا الزخم الثقافي وهذا العطاء اللامشروط في تلك الجهات. أنا حضرت مارندوز في أكثر من سنة وفرح الإفريقي ومهرجان التمور بقبلي، ولكم حضور على مستوى الوطني تذكر الجهة ولها من خصوصيات الفعل الثقافي ما يميزها. نعم. فلا بد من وانتم سادة الان في موقع الفعل، نحن على هامش لان احنا على شرف المهن، ولكن نتابع الحركه ونرصد الفعل التربوي والثقافي عموما، لان الثقافه اشمل من التربيه وانتم رجال التربيه، ولكن فدوركم الان دائما مرجع دائما نحن معكم نسندكم نتامل ما تقومون به نكبره نشيد به، ولكن دوركم انتم هو الرياده، لان نريد العقل النير ونريد الإرادة، إرادة الفعل الحقيقي، الفعل الثقافي الباني للمجتمعات، لأن المجتمعات لا ترقى إلا بثقافة فاعلة، ثقافة تلائم بين المعطى الاجتماعي والوضع العام لتؤثر في تغيير مسار المجتمع. نعم، وتلك هي الثقافة الحقيقية. العفو. نعم نعم. إذن أستاذ محمد السويسي كنت معنا عبر الهاتف، أشكرك شكرا جزيلا على ما تفضلت به من كل ما ذكرته من معلومات ومن معطيات تلخص مسيرتك في التدريس هنا في قبلي. شكرا جزيلا وإلى اللقاء. إلى اللقاء. أنا ما نتوجب علينا أشكركم شكرا على هذه المصافحة وعلى هذا التكريم المباشر، لكم مني التحية. شكرا. إذن كان هذا الأستاذ محمد السويسي، أردنا من خلال استضافته أن تكون تكريم لمن قدم ومن علم حرفا لكل الأجيال ومن ساهم في بناء الأجيال تلو الأجيال. أردناها أن تكون لمسة وفاء له ولغيره من كل العظماء الذين مروا من هنا والذين ساهموا في رسم هذه الأجيال وفي نحت مستقبلها. إذن دائما في أجواء تحية الشعب الفلسطيني وتحية إلى التلميذ الفلسطيني الذي يعيش في ظروف القهر والاحتلال الذي نتمنى أن يفك الله أسره عن قريب. هذه أغنية انتفاضة لناس الغيوان. إذن هكذا نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج علمني. أشكر كل الذين يحرصون على متابعتنا لأقول لهم شكرا على وفائكم. أشكر أيضا صديقي وأخي المتميز دائما برهان بن عبد الله الذي رافقني تقنيا طيلة البرنامج. أشكر الجميع. ها هو الصادق بالطيب يحييكم وإلى اللقاء.